هبت عواصفه تدق صروحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول. دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد. دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد. دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد. دعا الداعي فهيج بالنفوس بقايا من حنين مستعاد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لقد سطر لنا أجدادنا مجدا عظيما وعبدوا لنا طريقا أرخصوا لأجله أرواحهم وتركوا ديارهم وفارقوا أبناءهم وأوصلونا إلى ذروة المجد ونشروا دين الله في الأرض، فوصلت أفراسهم المشرق والمغرب وامتلأت الدنيا عدلا وعزا، فطاب للناس عيشهم وحصل بذلك أمنهم. كل ذلك لم يحصل إلا بعد أن ارتوت الأرض من نجيعهم وانتشرت في الأرض أجسادهم، فما نالوا النعيم بالنعيم وإنما استجابوا لله رب العالمين. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكان قوام هذا الدين الكتاب الهادي والسيف الناصر، ولا يكون هذا إلا بالإعداد للجهاد. تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. تذليلا وهامة العدوان تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. والإعداد هو رفع جاهزية الفرد أو الجماعة إلى مستوى مراتب الإعداد المطلوبة الخاصة منها والعامة. والإعداد مراتب وليس مراحل، بمعنى أنه يمكنك أن تعد نفسك روحيا وبدنيا وماليا وعسكريا في آن واحد. متى توافرت المراتب فلا تعارض بينها، بل على العكس من ذلك، فمراتب الإعداد تقوي بعضها بعضا إذا نفذت في وقت واحد. فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. ومن أراد الجهاد لزمه الإعداد ولا بد، ومن لم يعد للجهاد عدته فهو كمن يريد الأبناء ولا يتزوج. فالإعداد واجب لسببين: الأول دلالة النصوص الشرعية التي تفيد الوجوب. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال: فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد، والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، فهي حدود الطاقة إلى أقصاها، بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا أنه واجب لغيره، فلا يمضي الجهاد إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الشيخ أبو حمزة المهاجر حفظه الله تعالى: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال صاحب أضواء البيان: فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة، ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت، فهو أمر جازم بمشايرة التطور في الأمور الدنيوية. انتهى. ومعلوم أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، وخاصة في بلاد الرافدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وخلاصة القول أن الإعداد للمعركة القائمة مع الأعداء المحتلين والمرتدين واجب على كل مسلم، وجب عليه الجهاد. فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صالى، فهذا العز مرتهن بدم الحر إنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناصحا المسلمين أيام غزو التتار: واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين، حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وكثير من الناس ممن يستهينون بالإعداد تراهم يتساقطون في أول الطريق أو منتصفه، ولأدنى فتنة أو بلاء يصيبهم تراهم يرفعون رايات الاستسلام والخنوع والركون إلى الظالمين المجرمين. إن طريق الإسلام لا يعرف فترة زمنية محددة من البذل والعطاء، ثم بعدها يلجأ الإنسان إلى الراحة والاسترخاء، مواسيا نفسه بأنه قد قام بالواجب والمطلوب، وعلى الآخرين أن يكملوا عنه المسير والطريق كما يحلو ذلك للبعض. طريق الإسلام ليس شيئا من ذلك، وإنما هو بذل وعطاء وجهاد من المهد إلى اللحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فجعل الله عز وجل في هذه الآية الطيبة 5 صفات لعباده المحبين الذين يتولاهم بمحبته ويرضاهم في طاعته. جعل لهم في الوصف الأول أنهم يقاتلون في سبيله، ويقول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إن تحديث النفس بالغزو الذي ينجي من شعب النفاق لا يكفي له أن يحدث الإنسان نفسه أنه سيغزو ويجاهد ويكتفي بهذا الحديث النفسي وهو متكئ على أريكته مشحون قلبه بدنيا. كلا، ليس هذا هو التحديث المنجي، إنما تحديث النفس بالغزو يعني أمورا عملية لا بد من العزيمة عليها من الآن، وهذا هو الإعداد الإيماني أو المعنوي. وتحديث النفس بالغزو التحديث الحقيقي الذي يعني العزم على تلبية نداء الجهاد متى ما نادى المنادي: يا خيل الله كبي، وأن تكون على استعداد كامل لتقديم نفسك ومالك وكل ما تملك في سبيل الله عندما يستدعي الأمر ذلك. والقول بضرورة الإعداد الإيماني قبل جهاد الكفار لا يعني ترك جهاد الكفار وقتالهم في جهاد الدفع حتى يكتمل الإعداد الإيماني، إن هذا لا يقول به عاقل، بل إنه يصادم مقاصد الشريعة في حفظ الضرورات 5. وكن على حذر من أن يصيبك شيء من الضعف أو الوهن أو الاستكانة إذا قدر الله هزيمة المؤمنين في معركة من المعارك، فالهزيمة الحق هي من داخل القلوب وليست في معركة على ساحة القتال. يقول أمير المؤمنين حفظه الله تعالى محرضا الجنود على قتال الأعداء: فيا شباب الإسلام وأبطال دولته الكرام، قوموا إلى أعداء الله الخونة قومة الأسد الجائعة، إياكم أن تثنيكم عن هدفكم الجراح أو أن تضعوا عن كاهلكم السلاح، وصار كليث الغاب يحمي عرينه فترضى به أشباله وحلائله، عطوف حليم حين يطلب حلمه، وسم ضعاف لا تصاب مقاتله. أعملوا السيف في رقاب أعداء الله الخونة، وارفعوا الهمم بجميل فعالكم وقوة نزالكم، طهروا الأرض من الخونة وعملاء الرافضة، اسكبوا دماءكم رخيصة في سبيل الله، ثم دفاعا عن أعراض الحرائر العفيفات، تراه إذا ما الموت حل بورده ضروبا على أقرانه بالصفائح، ولا يهولنكم نباح الكلاب وعواء الذئاب ودوي الزنانير، فهم حتما إلى زوال وأحقر أن يقفوا أمامكم ساعة، فليست الشجاعة لهم ببضاعة، شدوا عليهم تجدوا معية ربكم ومعونة ملائكته الكرام، فهم عون لمن صبر وثبت لا لمن جزع وفر. انطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمر فصل الخطاب. القوم قم بالصبر انت استرد المحرم حتى الارض نسام رسول اهل العزائم. القوم قم بالصبر انت استرد المظالم حتى الارض نسام رسول اهل العزائم. القوم قم بالصبر انت استرد المظالم حتى الارض نسام رسول اهل العزائم. نسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، رسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. نسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. بالخيل عرش الأعاجم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من دماجم، سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم. رسولنا من صنعنا بناة مسجد أكارم، رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم. أضاء وجه العوالم استرد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. أنا مشكاة ليل من الضلالات قاتم، وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب سلما لكل مسالم. سلما لكل مسالم حتى المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. فلقد عقدنا العزم أن نطهر العراق وغير العراق من رجس المحتل وعملائه، فإما أن نموت شهداء أو يموت حقراء، ولن يموت آخرنا حتى يرى النصر بأم عينه. وعد الله. ما أدري من اقتحم منا منا هذا ها قوانا منا مقدمين. لا لا أخوة لا لا. ها ها. ابقى صور واحد يبقى هنا. الله اكبر. نمضي جهودا اصبع ثاني نمضي جهودا نمضي أسودا نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لنخشى الوغادي نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لنخشى الوغادي نمضي جنودا الله أكبر والعزة لله والمسلمين نمضي جنودا والعزة لله والمسلمين نمضي أسودا الله أكبر. وأرض الإباء الباغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضاء وأرض الإباء الباغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضاء حي حشودا للرب سجودا حي حشودا للرب سجودا نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لنخشى الوغادي نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لنخشى الوغادي نمضي جنودا ومما يعين على التربية الإيمانية أولاً إخلاص العمل لله وحده والبعد عن الإعجاب والرياء وأن يكون عمله لإعلاء كلمة الله ثانياً الإكثار من سماع وقراءة القرآن والأحاديث الشريفة وكتب السلف الصالح المقاتل ونشرات الجماعات المقاتلة ثالثاً عداوة الكفار وبغضهم ومحاولة النيل منهم بأي وسيلة رابعاً الثناء على المجاهدين وذكر مآثرهم ودعوة الناس لتقفي آثارهم والذب عن أعراضهم وجمع التبرعات لهم خامسا عدم التوسع في المباحات وتحديث النفس على العملية الاستشهادية وجعلها رخيصة لله قال العلماء أحسن العمل أخلصه وأصوره أحسن العمل أخلصه وأصوره أي الإخلاص والصواب ومما يحكى من تاريخ أجدادنا الفاتحين قصة في الإخلاص ذات عبرة ذهب الجيش باتجاه أحد الحصون ليفتحه وإذ بالحصن قد استحكم إغلاقه وصعب عليهم أن يفتحوه وكان في هذا الحصن نقب ثقب فحاول الجنود كثيرا أن يدخلوا من هذا النقب وما استطاعوا أن يفتحوه ثم خرج رجل غير معروف من بين هؤلاء الجند واتجه باتجاه النقب فحاول فتحه ففتحه الله عليه ففتح الحصن من بعده لجميع الجند فكان الأمير فيما بعد ينادي من صاحب النقب؟ ولا أحد يجيب من صاحب النقب؟ ولا أحد يجيب قال عزمت عليه بحقي إلا أجابني إلا أتاني وترك خيمة عليها حارس ينتظر صاحب النقب بعد قليل أتى رجل قال الحارس أنت صاحب النقب؟ قال أدلكم عليه فأدخله قال الأمير أنت صاحب النقب؟ قال أدلكم عليه إلا أنه يشترط 3 شروط ما هي؟ أولا ألا يرفع اسمه إلى الخليفة ثانيا ألا يسأل من أي قبيلة هو ثالثا ألا يعطى شيئا جزاء ما صنع فقال الأمير قبلت فقال الرجل أنا صاحب النقب قال أنا صاحب النقب فكان الأمير فيما بعد إذا أراد أن يدعو يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب اللهم احشرني مع صاحب النقب حتى الاسم لا يعرفه ثم اعلم يا أخي المسلم أن ساحة الجهاد اليوم واسعة وأعداء الله كثيرون وألوان الحرب متعددة مما يجعل صراع الحق مع الباطل يتطلب جهدا ووقتا فهيئ نفسك لذلك وكن من أصحاب النفس الطويل ولا تكن ممن يأخذون الأمر ببساطة وعدم إحاطة ويتعجلون النصر فإذا ما تأخر بعض الوقت وهنت عزائمهم وضعفت همتهم وداخل اليأس قلوبهم وكن يا أخي على ثقة مطلقة بربك أنه معك ما دمت معه فإنه ناصرك ما دمت تنصر دينه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكن على ثقة مطلقة بدينك وأنه الدين الحق المقبول عند الله تعالى وكن على ثقة كبيرة بطريقتك وجماعتك وأنك على الطريق الحق وثق بنفسك وإخوانك أنكم قادرون بعون الله تعالى على إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو بعد حين إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أمرا صريحا في كتابه يفهمه العالم والعامي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أتحتاج هذه الآية إلى تفسير وتأويل وفلسفة؟ لا هي آية صريحة واضحة العلماء اتفقوا واجتمعوا اجتماعا لا اختلاف فيه بينهم أن العدو إذا صال أي هاجم بلادا من بلاد المسلمين فيجب على أهل تلك البلاد أن يقاتلوا وأن يدافعوا هذا العدو حتى يخرجوه، فإن عجزوا أو قصروا أو تكاسلوا انتقل الوجوب إلى من بجوارهم، وهكذا وهكذا حتى يعم الفرض الأمة كلها. هل استطاع إخواننا المسلمون في العراق أن يطردوا المحتل؟ هل استطاع إخواننا المجاهدون في أفغانستان أن يخرجوا عدوهم؟ ونحن نسمع من يحول بين الشباب وبين من يقف مع إخوانهم؟ أي عقيدة هذه؟ وأي إيمان هذا الذي يأمر عالماً بأن يحول بين الشباب وبين نصرة إخوانهم؟ أهذا هو دين الله الذي قرأتموه في كتابه؟ أهذا هو شرع الله الذي قرأتموه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف يهودي واحد سوءة امرأة مسلمة أجلى بني قينقاع كلهم. هذا هو دين الله، هذه هي العقيدة التي تعلمناها، هذه هي الأوامر التي نجدها في كتاب الله. أما الفلسفات والأفكار الطارئة والخزعبلات والطلعلات فلا مكان لها بيننا. فيا شباب الأمة، انفروا لنصرة إخوانكم في العراق، انفروا لنصرة إخوانكم في أفغانستان، انفروا لنصرة إخوانكم في الصومال، انفروا لنصرة إخوانكم في الجزائر، انفروا لنصرة إخوانكم في الشيشان، ولا تستمعوا إلى هذه الشبهات الشيطانية التي يمليها الشيطان على ألسنة أوليائه. لابد من معرفة عدد من الأمور واستيعابها وفهمها فهما عميقا، فالواقع الذي مرت به الأمة من تشرذم وتفتت وتمزق وضياع للهيبة وتسلط العملاء عليها يجعل من هذا المناخ هو مناخ التغيير، وهذه الرياح هي رياح النصر والتمكين. فمشروع الخلافة الإسلامية هو في أساسه مشروعا سياسيا يقوم على حكم الله تعالى ورسوله للبشر وليس حكم البشر للبشر. فالدين الإسلامي منذ أن نشأ قبل أكثر من 14 قرنا لم يعدل ولم يغير، وإنما هو حكم ثابت متوافق مع كل زمان ومكان، بينما نجد الدساتير الوضعية تغير وتعدل عشرات المرات، وهي التي أوصلت الناس إلى ما هم فيه اليوم من حروب ومآسي وأزمات. وعلى من خالط المشركين من المؤمنين لعذر شرعي أن يخذل المشركين عن إيذاء المسلمين وقتالهم ما أمكنه ذلك، كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه مع الأحزاب ومع يهود بني قريظة يوم الخندق. لقد فتح الله الباب. ومن المعلوم لدى كل من خاض غمار الحروب ونزل ساحات الجهاد أن القوة البدنية واللياقة العالية هي ركن أساسي من أركان قدرة المجاهد على المناورة والكر والفر والإثخان في الأعداء، إذ لا يتصور عقلا أن يستطيع البدين عديم اللياقة أن يؤدي مهامه القتالية على الوجه الصحيح، كما أنه قد يكون عالة على إخوانه. ووسائل تقوية الأجسام كثيرة ينبغي أن يهتم بها المعد للجهاد، منها أولا تجنب فضول الطعام والشراب والنوم لما في ذلك من الترف، ثانيا المشي الطويل وصعود الجبال والسباق والسباحة وركوب الخيل والألعاب القتالية، ثالثا التدريب على حفر الخنادق والغرف الأرضية وتمويهها بشكل جيد، رابعا التدريب على الدراجات النارية وقيادة السيارات بأنواعها الكبيرة والصغيرة. يقول الشيخ يوسف العياري رحمه الله تعالى: فإن لياقة المجاهد وتمكنه من الجري لمسافات طويلة وتحمله لبذل مجهود بدني لفترات طويلة هي العامل الرئيس في حسن أدائه في الميدان. فقد يكون المجاهد متقنا للسلاح، ولكن بسبب انعدام اللياقة فإنه لن يتمكن من اختيار المكان المناسب للرماية، ولن يتمكن من قفز الأسوار أو تسلق المباني لتمشيطها، كل ذلك بسبب انعدام اللياقة البدنية. والمجاهد الذي يتمتع بلياقة عالية يمكنه إتمام كل أعماله على أحسن وجه، حتى ولو لم يكن استخدامه للسلاح يصل إلى درجة الإتقان، لأنه قادر على المناورة واتخاذ أحسن المواقع للرماية، وقادر على تأدية مهامه بكل سرعة وخفة، ولن يشوش الإرهاق البدني على تفكيره وسرعة المبادرة. فنعرف من هذا أن اللياقة البدنية ركيزة مهمة للمجاهد، وخاصة في ميدان المدن. شعب البطولة والمآثر بالرغم من تلك المجازر شعب البطولة والمآثر بالرغم من تلك المجازر ماض بإذن الله ماض بعون الله ماض بإذن الله ماض بعون الله ماض بإذن الله للهدف المقدس وهو صادر لن ننثني لن نستكين فالله ناصر بعد حين لن ننثني لن نستكين فالله ناصر بعد حين ماض بإذن الله ماض بعون الله ماض بإذن الله ماض بعون الله ماض بإذن الله للهدف المقدس وهو صابر. السلاح الخفيف السلاح المتوسط والسلاح التكتيكي. إن التدريب العسكري لابد أن يكون تدريبا نظريا وعمليا، لأن المرء قد يتيسر له التدريب الحي بالسلاح وقد لا يتيسر له إلا التدريب دون الرماية، وكل بلاد بحسبها. والتدريب يبدأ بالسكين مرورا بالأسلحة الخفيفة والمتفجرات والسموم والمدافع والدبابات وتكتيكات المعارك والاغتيالات وكذلك الأمن والاستخبارات، وينتهي إلى ما انتهى إليه العصر من قدرات قتالية وأسلحة دمار شامل، أيها وقع تحت اليد استخدم على الهدف المناسب له. نحن فرسان لنا الخيل مهود إن بعد داعي أجبنا للنداء نحن فرسان لنا الخيل مهود إن بعد داعي أجبنا للنداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم سدد اللهم سدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره، فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمي عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك، فكلما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يخفى ما للإعلام من دور في التعريف بالجهاد والمجاهدين ونقل أنباء انتصارات المسلمين وهزائم الكافرين والاستفادة من الإعلام في الحرب النفسية ضد الكافرين ورفع معنويات المجاهدين والمسلمين بعامة، حيث أن أسلوب الحرب النفسية عن طريق الإعلام أصبح من الوسائل المهمة في تحطيم معنويات ونفسيات الأعداء وهزيمتهم. والإعلام الجهادي إعلام قائم على الصدق والموضوعية والحقيقة ويحذر من الكذب والخداع وتلفيق الأخبار، ودوره ببساطة هو إيصال الرسالة بوضوح وأمانة. يقول الشيخ أبو حمزة المهاجر حفظه